أو بعد ذلك مما هو معروف عند الناس. نعم. هل الإمام أن يقدم أحد من الأقرباء ميت؟ نعم. عليه؟ إيش؟ هل الإمام إمام المسجد أن يقدم أحد الأقرباء الميت والصلاة عليه؟ إيه نعم. لا بأس. لا بأس. لا سيما إذا كان القريب مشهورا بالتقى والعبادة والعلم. فهنا قد يحسن أن يقدم. نعم. لا لا لا لا ولا صح أنه يصلي على الجنازة في المقبرة كما يصلي على القبور، لأن صلاة على القبور أعظم. وإذا كان الشرع جاز أن يصلي الإنسان إلى القبر وهو منهي عن بعيد لا تصلوا إلى القبور، ففي مكان القبور من باب أولى. نعم. لا، ما دام عندنا قياس صحيح جل فنأخذ به. ثلاثة. فصل. وأركان صلاة الجنازة. ولهذا صلاة الجنازة ترى ما هي صلاة مطلقة، ليس صلاة مطلقة، بل يقال صلاة جنازة فهي مقيدة. نعم. ما انتهت هذا الوقت في الأخير. هنا وقفنا على الفصل. وما ذكر الفقهاء تعطل في الجنازة مدة، ومن الذي يبقى يجعل أكفان مخيطة على هذا الصفات؟ لذلك بعض العلماء ضعف الحديث وقال هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك نحن نريد أن نطالب المخرج له بتخريج جيد، لأنه أمر يحتاج الناس إليه، ما هو هذا شيء نادر متى يحصل، يحتاج الناس إليه ويبين. والأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء، وأنه كما يكفن الرجل بثلاثة أثواب كذلك المرأة. المهم هذا الأحاديث. أنها صلاة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر. الثاني أربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر. القيام في الصلاة معروف أنه ركن من أركانها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تصل فقائد الحديث. وهذه صلاة فتدخل في العموم المعنوي أو العموم اللفظي. أما العموم اللفظي فظاهر، وأما العموم المعنوي فالقياس. والمؤلف رحمه الله جعلها من باب العموم المعنوي. نعم. الثاني أربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة، متفق عليه. الثالث هذا الاستدلال غير كافي في الواقع، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه حرف واحد أنه اقتصر على أقل من ثلاث بل حافظ عليها وربما زاد، يدل هذا على وجوب بوجوب الأربع. ويستأنف لهذا بقوله صلوا كما رأيتموني وصلي. أما مجرد أنه كبر على النجاشي أربعا فهذا لا يدل على الوجوب، لأنه فعل والفعل لا يدل على الوجوب على القول الراجح. نعم. الثالث أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال إنه من السنة أو من تمام السنة، حديث صحيح رواه البخاري. ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كالظهر. الرابع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية لما روى أبو أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، يقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. لا هذا لا يقرأ في الأموال. ولا يقرأ في شيء، هذا من كلام مؤلف ما في الحديث. نعم هو الشيخ مسلم بعده. نعم اي طيب. نعم ويخلص الدعاء للجنازة ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده. وليس في الصلاة عليه شيء مؤقت، وإن صلى كما يصلي في التشهد فحسن. الخامس أن يدعو ليس في الصلاة على من؟ عليه على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم شيء مؤقت أي معين، بل لو قال اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد أو الصلاة والسلام على محمد كفى، لكن لا شك أن ما جاء في السنة أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر. الخامس أن يدعو للميت في الثالثة لذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود. ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به، وما دعا به أجزأه. السادس التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم. هذا الترتيب إذا صح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي فظاهر، وإن لم يصح فهو أيضا مناسب، لأن المقصود بالصلاة على الميت هو الدعاء له، والدعاء من سننه الثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. فهنا الثناء على الله عز وجل بماذا؟ بقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية، والدعاء للميت في الثالث. لكن بدأ بالدعاء العام، يبدأ بالدعاء العام لأنه أعم وأشمل، والدعاء العام يدخل فيه الميت الذي بين يديك، أنت تقول اللهم اغفر لحينا وميت ومنهم هذا الميت، ثم تدعو له بخصوصه فتقول اللهم اغفر له وارحمه، وهذا مناسب جدا. وقد ذكرنا له نظيرة وهو التحيات التشهد، تبدأ بالثناء على الله ثم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالسلام عليك ثم بالسلام على عباد الله الصالحين. وبدأت بالسلام عليك دون العموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، ولأن الرسول علم الأمة هكذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ناصر ايش؟ نعم كيف؟ عندي يقرأ في لا يقرأ في نفسه اي ثم مسرا في نفسه اي نعم. اللهم أعلم عن هذا الحديث لا بد من النظر في صحته قبل كل شيء ثم ينظر في معناه. نعم نعم يجوز أحيانا، يجوز أن يقرأ مع الفاتحة سورة قصيرة أحيانا. نعم فصل وسننها سبع. ايش وسننها؟ فصل وايش وسننها؟ سننها رفع اليدين مع كل تكبيرة، لأن عمر كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا تعود وعود. ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فحسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام. فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام. والثاني الاستعادة، وهذا هو الصحيح، أنه يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، أولا لأنه صح عن ابن عمر، بل صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما صح الشيخ عبد العزيز باز في حاشيته على فتح الباب. وثانيا لأنه لو لم يرفع يديه لكان الانتقال إلى ركن آخر بدون حركة خلاف الصلوات، كل الصلوات ما فيها انتقال من ركن إلى ركن إلا إيش؟ إلا بحركة، إما ركوع أو سجود أو قيام أو قعود. وهنا ينتقل من قراءة الفاتحة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اقتصر على مجرد التكبير صار انتقال بلا حركة، وهذا خلاف المعمول في الصلوات. فالقياس والحديث كلاهما يدل على أن من السنة أن يرفع الإنسان يديه في كل تكبيرة في صلاة الجنازة. نعم. لا هذا عن عمر، عن ابن عمر أيضا. والثاني الاستعاذة قبل القراءة، لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الثالث الإصرار بالقراءة، لأن النبي شوف بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة. إذا قرأت القرآن فاستعذ، لكن إذا ذكرت القرآن على أنه شاهد فلا حاجة للاستعاذة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يستشهد بالآيات ولا يستعيذ، لأنه لم يقصد القراءة إنما قصد الاستشهاد أو الاستدلال. والعجب أن بعض الناس يقول يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا فرغت فانصب، ما قال الله هكذا. هل قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب؟ لا. ولذلك هذه من الأخطاء التي تترد على بعض الناس الذين يريدون أن يستمسكوا بالسنة ونعم ما أراد، لكن يجب أن تطبق السنة حيث جاءت. فنحن إذا شهدنا ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا أفلا نتفق يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ فأما من أعطوت، ليس بالحديث ثم استعاذ وقرأ، وأشياء أمثلة كثيرة لهذا. لكن لو فرض أنهم لو فرض أنهم من السنة وأنهم ثابت ذلك، أو قال أحد بعموم قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يشمل ما قرأه استشهادا وما قرأه تعبدا وتحفظا، قلنا لا تقل قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا فرغت فانصب، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب، فاجعل الاستعاذة منه ثم قل قال الله عز وجل. نعم. ثالث ايش في سؤال مجال؟ ايه مجال ما قرأنا نص صفحة. طيب الثالث الإصرار بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها. الرابع أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما روى أبو إبراهيم الأشعري عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، حديث صحيح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وزاد اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا. وهذا هو الصواب. أما قول بعض الفقهاء اللهم أهدنا إسلام السنة، من أحده منا فأهدنا الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على السنة، أظن هذا لفظهم، فهذا ليس بصحيح. صحيح ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم للحياة الإسلام وللموت الإيمان، لأن الحساب إنما يكون على ما في القلب، وآخر لحظة في الدنيا التي يموت عليها الإنسان هي التي يبعث عليها يوم القيامة. نسأل الله أن يختم لنا ولكم الإيمان. أما الحياة فالحياة مع مجتمع، مع مجتمع، فيكفي الإسلام ظاهرا حتى وإن كان الإنسان منافقا، لأن المقصود الإسلام ظاهرا، أن يستسلم الناس لله عز وجل ظاهرا وحسابهم على الله عز وجل. ولهذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام الفرق بين الحياة وبين الموت، ففي الحياة قال حياة الإسلام، وفي الموت قال توفه على الإيمان. نعم. وفي آخر طيب إذا قال قائل الرسول قال من أحيته منا، وهذه ينافي قولنا أن الإسلام والرضا ظاهرا. قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فجعل المنافقين من أصحابه لأنهم أصحاب له ظاهرا. نعم. وفي آخر فيكون منا المنافق منا ظاهرا، وإن كان عدونا. إبليس أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، وإبليس أبى، وهذا يدل على أن الخطاب موجه إليه، مع أن الله يقول وإذ قلنا للملائكة، لكن إبليس كان معهم وليس منهم، لأنه خلق من نار وهم خلقوا من نور، فليس منهم أصلا ولا عملا، ولذلك استكبر وهم سجدوا، لكنه وجه الخطاب إليه معهم لأنه مندمج فيه متشبه بهم. نعم. وفي آخر اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضتها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر له. رواه أبو داود. وعن عوف بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحدث من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة من عذاب القبر وعذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. هذا دعاء عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قول عبده دارا خيرا من داره وأرضه، دارا خيرا من داره، لأن دار الدنيا دار شقاء وتعب وعناء وكدر، ولا يكاد يمضي عن إنسان يوم يسر فيه إلا والذي بعده يساء فيه، كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم يساء ويوم يسر، لكن دار الآخرة ليس فيها ذلك، إذا كان إنسان من أهل الجنة جعلنا له وإياكم منها، فالدار خير من دار الدنيا، أهلا خيرا من أهله. هذه قد يكون فيها أشكال، من خير من أهله؟ الحور على كل حال، الحور عاد مختلف هل هم خير أو بنو آدم خير، لكن الخيرية تكون ببدل العين وتكون ببدل الوصف. وهنا إذا غير الله وصف أهله من سوء معاملة إلى حسن معاملة فإنه يقال إن الله أبدلك بخير منه. أليس الله يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض، مع أن الأرض هي الأرض ما تبدلت لكن تغيرت، وكذلك يقال زوجا خيرا من زوجه، لا يعني ذلك أن زوجه لا يكونون معه، لا هم يكونون معه، لكن يبدل الله تعالى أحوالهم بحال أخرى غير الحال التي كانوا عليها في الآخرة. نعم، في الدنيا غير الحال التي كانوا عليها في الدنيا. طيب، وقوله حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، هل هذا من باب تمني الموت المنهي عنه؟ لا، تمني هذا الدعاء، لأنه لا يدري، ربما يصلي عليه من لا يدعو هذا الدعاء، وربما لا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، انت الوقت لنسبتها إلى بلد معين، ولا ما لها خصائص بلد؟ نعم، للتجارة يا شيخ. تفضل. أقول للتجارة. إيه التجارة؟ طيب من الذي نفخ فيها؟ نفخ فيها حتى برأت لهذا المبلغ؟ نفخ فيها السوق حينما مثلا يشتري مثلا تيس بنص مليون. شو؟ في كيوس الآن نص مليون. لا حول ولا قوة، اكرم يا رب. لا يجي شيء يا رجال. خلنا نقرا يا رجال، هذه طامة كبرى. حديث ايش؟ نعم؟ طيب. حديث خارج الحقيقة. ودك تراني يا شيخ؟ لا ما ودي اسمعه كبرى. وحقيقة ما قلت. اي والله يا شيخ. اي 500 ألف؟ 500 ألف. ها؟ اي ولم يتبايعوا. ماذا بدي احكي؟ لا لعله يقول عليه خطب عليه ان شاء الله. اعطنا يا اخي شركه في الله. سبحان الله العظيم. طيب النهايه اذا وصل الى الغايه يا اخي. ما في غايه. عجيب. هذا اللي اسمع. الله من عجب. عندك حديث يا حساب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب غسل الميت، في باب الصلاة على الميت، فصل. وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك لإجماع الصحابة على الوصية بها، فإن أبا بكر أوصى أن يصل. قال رحمه الله: وإن كان طفلا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله لوالديه ذخرا وفرطا وسلفا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، فإن لم يعلم شرا من العبد قال اللهم لا نعلم إلا خيرا. الخامس: أن يقف بعد الرابعة قليلا. وهل يسن فيها ذكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدعاء للطفل جمعه بعض العلماء رحمهم الله من عدة أحاديث وأتوا به، فقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرقا وسلفا وأجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات له ثلاثة من الولد واثنان من الولد كانوا سترا له من النار. وما قوله الحق بصالح سلف المؤمنين وجعله في كتابة إبراهيم، فهو أيضا بناء على أن صبيان المؤمنين عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في بعض ألفاظ حديث المعراج. وأما قوله قه برحمتك عذاب الجحيم فقد أشكل على أهل العلم، وقالوا كيف يدعى له بأن يقه الله عذاب الجحيم مع أنه لا يعذب، إذ أنه قد رفع عنه القلم. فأجاب بعضهم بأن هذا يكون عند ورود الناس على جهنم في الصراط، فإن الإنسان قد يتعذب من ذلك المرور. ومنه الأطفال، ولكنه جواب يهتز ليس ثابتا. ولو دعا لوالديه بالرحمة والثواب والأجر لكان كافيا. نعم. الخامس أن يقف بعد الرابعة قليلا، وهل يسن فيها ذكره على روايتين؟ وهل يسن فيها ذكر مضامين؟ وهل يسن فيها ذكر على روايتين؟ السادس أن يضع يمينه على شماله. على روايتين نحن رحمه الله، فالمذهب أنه لا ذكر فيها، يقف ثم يسلم. والوقوف ليس طويلا أيضا، الوقوف بقدر ما يترد إليه نفسه ثم يسلم. وقيل بل فيها ذكر. ثم ما هذا الذكر؟ قيل إنه يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده واغفر لنا ولا. وقيل إنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه استحسان من بعض العلماء. المهم هل فيها ذكر أو لا؟ المذهب لا، المذهب ليس فيه ذكر. والرواية عن أحمد أن فيها ذكر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الروايتين متساويتان، لأنه لم يقدم واحدة عن الأخرى، بل قال على روايتين. فمن قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فحسن، لأن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يختم به بهذا الدعاء دعاء. نعم. السادس أن يضع يمينه على شماله، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فوضع يمينه على شماله. السابع الالتفات على يمينه في التسليم. كنت في التسليمة تصحيح التسليمة. السابع الالتفات على يمينه في التسليمة. فصل. ولا يسن الاستفتاح لأن مبناها على التخفيف، ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك. وعنه يسن الاستفتاح ولا يسن تسليمه. وعنه يسن الاستفتاح. ولو أنه ذكر المؤلف القول بأنه لا بأس أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا في بعض الأحيان لكان هذا جيدا، لأنه ثبت. فيقال إذا قرأ شيئا بعد الفاتحة فحسن في بعض الأحيان، ولا سيما إذا كان مأموما وأطال الإمام القراءة فلا بد أن يقرأ المأموم ولا يسن، فيقرأ ما يظن أنه يكمله قبل تكبيرة الإمام. نعم. ولا يسن تسليمه ثانية. تسليمة. وعندي أيضا لا تسن، لكن يجوز لا يسن لأن الثانية غير حقيقية. ولا يسن تسليمة ثانية لأن عطاء بن السائب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، رواه الجوجزاني، ولأنه إجماع. قال أحمد التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. الظاهر أنه إبراهيم النخعي، لأنه ومن أفقه التابعين. ولا تسن الزيادة على أربع تكبيرات لأنها المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال هو أطول الصلاة، فإن كبر خمسا جاز وتبعه المأموم، لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم. وعن لا يتابع فيها اختاره ابن عقيل لأنها زيادة غير مسنونة. وإن كبر أنا أقول غريب أن تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقال غير مسنون، بل يسن أن يكبر خمسا أحيانا، وإن كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر أربع، هذا هو الأكثر وهو الأربع. لكن لو كبر خمسا لحديث زيد بن أرقم أحيانا فلا بأس، وهذا من نشر السنة. ولكن يبقى أن يقال ماذا يقول التكبيرة الخامسة، يعني في التكبيرة ما بين الرابعة والخامسة ماذا يقول؟ لا أعلم في هذا شيئا، لكن اجتهادا مني إذا أردت أن أكبر خمسا جعلت الدعاء العام بعد التكبيرة الثالثة والدعاء الخاص بعد التكبيرة الرابعة، وهذا نرجو الله أن نكون موفقين فيه للصواب. نعم يعني ربنا آتنا تكون بعد التكبيرة التي تلي السلام التي يليها السلام، هذا بالتكبيرة بعد الرابعة إذا كان يريد أن يكبر خمسة. وإن كبر ستا أو سبعا ففيه روايتان، إحداهما يجوز ويتابعه المأموم فيها، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر سبعا وكبر على أبي قتادة سبعا، والثاني كبر علي على أبي قتادة. نعم. وكبر علي على أبي قتادة سبعا، والثانية لا يجوز ولا يتبعه المأموم فيها، لأن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافها، لأن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافها، لكن لا يسلم قبله وينتظره حتى يسلم معه، لأنها زيادة قول مختلف فيه، فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت في الصبح، وإن زاد على سبع لم يتابعه ولم يسلم قبله، قال أحمد وينبغي أن يسبح به، يعني إذا جاوز السبع لأنه لم يرد أكثر من السبع. فصل فإن نعم لا راجع لاختيار الإمام، هي سنة، فإذا رأى أنه يبينها للناس بالفعل فعل، لأن البيان بالفعل غالبا يكون أثبت. لا ما هم كانوا إذا عرفوا أنه أحيانا يكبر خمس وأحيانا يكبر أربعة ما يقول هذا. نعم الله إليكم، إذا كبر ثلاثة نعم سلم لا لابد يجب عليها أن ينبهها، إذا لم ينتبه يكبر المأموم وتحصل بالفريضة، يحصل بها فرض كفاية. نعم لا هذا شاذ، لأن اللي في الصحيحين يكبر عليها أربعا. نعم أربع ثلاث نعم. فصل فإن كبر على جنازة فجيء بأخرى كبر الثانية عليهما ثم إن جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن، ثم إن جيء برابعة كبر الرابعة عليهن، ثم يتمم بسبع تكبيرات ليحصل للرابعة أربع تكبيرات. فإن جيء بأخرى لم يكبر عليها لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع أو نقصان الخامسة من أربع، وكلاهما غير جائز. وإن أراد أهل الأخرى نعم طيب، قدم جنازة فكبر عليها التكبيرة الأولى ثم جيء بأخرى، الأخرى كم تحتاج؟ أربع، ويكون الأولى خمس، تكون التكبيرة الأولى خمس. خمسة جيء بثالثة تحتاج إلى أربع، فتكون التكبيرة الأولى ستة والثانية خمسة. جيء بالرابعة فيكبر عليها أربعة وتكون الأولى سبعة، وللثانية ستة، وللثالثة خمسة، وللرابعة أربعة. إذا جاء بخامسة الآن ما تدخل معه، لأنه يلزم من ذلك إما الزيادة على السبع بالنسبة للأولى، وإما النقص عن أربع بالنسبة للأخيرة، وحينئذ يقال لا تدخلونها مع الجنازة. وهذه مسائل ربما تقع في زمن الأوبئة وكثرة الأموات، أما مع الأمراض والأموات والموت المعتاد فالظاهر أن هذا لا، لأن الجنائز يتابعها جميعا ويصلى عليها صلاة واحدة. نعم. وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجد، لأن السلام ركن لم يأتي به، ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة، وفي الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو لهم في السادسة لتكمل الأركان لجميع الجنائز. نعم، يدعو لهم في السادسة، هذا إن لم يدعو للأول، إن لم يدعو للأول فإن جاء الأول فقد انتهى، لكنه سوف يبدأ بالفاتحة، وهي محل الصلاة على الرسول بالنسبة للأولى، ثم إذا جاءت الثالثة قرأ الفاتحة لها، وهي بالنسبة للثانية محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وللأولى محل الدعاء الميت، حتى يصل إلى الرابع فيقرأ الفاتحة ثم يمضي في بقية الدعاء. نعم اين سيكررها ضروره. فصل. نعم. ومن لا اخلاص الدعاء الميت معناه انه يدعو له باخلاص له القلب، لا ليس معنى تخصيصه، ولهذا كان الرسول يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وعيدنا الى اخره. نعم. اين اما فاتحه فرق لا صلاه الامام ما قد فاتحه الجنازه عام يكبرون على الأولى الثانية يكبرون بعد الإمام إذا كبر، لكن لا يقرؤون شيئا ولا يكبر. وين هو فيه؟ أقول عوامنا إلينا. الظاهر أن عوامنا يقرؤون نسمعه. نعم. الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الصلاة على الميت: ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل في سائر الصلوات. وعنه أنه ينتظر تكبير الإمام فيكبر معه، لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا. قال الخرقي يقضيه متتابعا، فإن سلم ولم يقضه فلا بأس، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال لا يقضي، ولأنها تكبيرات متوالية حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. وقال القاضي وأبو الخطاب يقضيه على صفته إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متواليا لعدم من يدعى له. فإن سلم ولم يقضه فحكى أبو الخطاب عنه رواية أنها لا تصح قياسا على سائر الصلوات. هذا الفصل فيما إذا سبق الإنسان في صلاة الجنازة، فذكر فيه مسائل. أولا، هل يدخل مع الإمام على أي حال وجده؟ ذكر فيه قولين، والصواب أنه يدخل معه على أي حال وجده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أدركتم فصلوا. ولكن دخل معه، هل يقرأ الفاتحة لأن هذه أول تكبيرة بالنسبة للمسبوق، أو يدعو بما يدعو به الإمام الآن؟ يحتمل وجهين. الوجه الأول أن يبدأ بقراءة الفاتحة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولأنه لو قرأ الفاتحة لا يظهر فيه مخالفة الإمام، بخلاف ما لو دخل معه في أثناء الفريضة ثم قضى ما فات فإنه يظهر فيه مخالفة الإمام تماما. ويحتمل أن يقال إنه يقرأ ما يدعو به الإمام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا، ولأنه ربما لا يتمكن بعد تسليم الإمام من قضاء ما فاته فيفوت ما هو أعظم مقصود في الصلاة بالصلاة على الميت، وهو الدعاء للميت. طيب، هذه واحدة. ثانيا، إذا قضى، نعم، الثاني أقرأ. ثانيا نقول إذا قضى، إذا سلم الإمام فهل يقضي متتابعا أو يقضي ويدعو أو يسلم؟ هذه ثلاثة احتمالات. نقول إذا كانت الجنازة سوف تبقى حتى يتمكن من التكبير والدعاء فليقضي على حسب ما فات، على حسب ما فات. فإذا قال قائل كيف تبقى الجنازة؟ نقول يمكن أن تبقى الجنازة فيما إذا كان العدد محصورا وحضر خمسة وصار الذين يقضون عشرة، فإنه يمكن أن تبقى الجنازة لا ترفع حتى يتم هؤلاء العشرة مفاتهم. أو يكون هناك زحام شديد فينتظرون في حملها حتى يخف الزحام. المهم إذا كان يمكن أن يقضي ما فاته على صفته قبل أن ترفع الجنازة فإنه يفعل. إذا كان لا يمكن فعندنا الآن حال أولى أن يتابع التكبير ويسلم، والحالة الثانية أن يسلم مع الإمام. فنقول أما سلامه مع الإمام فقد ذكر المؤلف أنها تبطل الصلاة لأنه سلم قبل إتمامه، وأما متابعة التكبير فقد ذكر أنه يتابع، ولكن الذي يظهر أنه له الخيار، إما أن يتابع التكبير وينتهي قبل أن ترفع، وإما أن يسلم مع الإمام، لأنه لما انتهت صلاة الإمام انتهى الفرض. أي فرض؟ فرض الكفاية. الآن قضيت الفريضة فيبقى ما عداه تطوعا، والإنسان يجب له أن يخرج من التطوع، لكن لا شك أن المتابعة أحسن من كونه يسلم على الإمام دون أن يقضي ما فاته. ايش كيف متابع؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويسلم بدون دعاء. هذا اذا كان يخشى أن ترفع جنازة، أما إن كان تتبقى يكمل ما فاته على صفحته. إذا سلم الإمام يبدأ قراءة الفاتحة ثم صلاة النبي. نعم. فصل في الإسراء بالدفن أو بالدفن. وإذا صلي عليه بودر إلى دفنه ولم ينتظر حضور أحد إلا الولي فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغيير، فإن حضر من لم يصلي عليه صلى عليه جماعة وفرادا. قال أحمد رضي الله صلي عليه جماعة وفرادا. قال أحمد رضي الله عنه ولا بأس بذلك، قد فعله عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى مرة لم يستحب له. إذن لا وجه لمن أنكر إعادة الصلاة على الميت جماعة ما دام قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فهم خير قدوة. فإذا فاتت الإنسان الصلاة على الميت صلى عليه وحده إن لم يكن معه أحد، وإن كان معه أحد صلوا عليه جماعة. ولكن هل يسن للمصلين أن يعيدوا الصلاة معهم؟ الصلاة على الميت صلى عليه وحده إن لم يكن معه أحد، وإن كان معه أحد صلوا عليه جماعة. ولكن هل يسن للمصلين أن يعيدوا الصلاة معهم؟ فيها قولان، منهم من العلماء من قال يكره، ومنهم من قال يسن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافعة. والعمل على الأول الآن، العمل على الأول، أي أنها لا أي أن من صلى عليها لا يعيدها مع الآخرين. نعم. ولا بأس بذلك، قد فعله عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى مرة لم يستحب له إعادتها لأنها نافلة، وصلاة الجنازة لا يتنفل بها، ومن فاتته الصلاة عليه حتى هذا غير مسلم. صلاة الجنازة لا يتنفل بها، لأن نقول إن في كلام المؤلف شيء من التناقض. أليس قال إنه لا بأس بإعادة الجماعة عليها، والثانية نافلة؟ في كلامه نظر. أيها لبس بإيش؟ لبس بإيش؟ أين يقول فعله جماعة من الصحابة؟ قال لبس بذلك، قد فعله عدة من أصحاب الرسول. أيها قول أحمد هو واستدل بفعل بعض الصحابة. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، متفق عليه. ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقبر. لكن هل هذا سنة في كل ميت، أو إذا كان هناك خصيصة من قرابة أو نفع من الميت أو ما أشبه ذلك؟ الظاهر الثاني، لأننا لا نعهد أو لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على كل من مات ولم يحضر جنازته إلا المرأة التي كانت تقوم المسجد. وكذلك لو كان إنسان له قريب مات ولم يحضر جنازته فصلى على قبره فلا بأس. أما أن يقال صلى على كل من مات لحتى تأخذ كل يوم المقابر تصلي على من دفن وأنت لم تحضر صلاته لم تحضر الصلاة عليه فهذا فيه نظر. إيش المنبوذ؟ معناه كأنه وحده، يعني ليس مقرب إلى القبور. إيش في ايش؟ في ايش؟ وش معنى يعني؟ في السبع؟ لا لا لا، لأن من شرطها حضور الجنازة بين يدي المصلي. نعم وعن، لكن محله غير موجود لأنه هم الأمين. سليم وش المحظور؟ إيه لا لا هذه بعيدة، لأنهم يأتون يصلون عليه يدعون له، ما هو يتبركون بالدعاء عنده أو بدعائه. نعم. ولا يصلى لا. طيب. ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل، لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، رواه الترمذي، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيتقيد به. هذه المسألة يقول مالك رحمه الله أنه لا يصلى على القبر بعد أن يمضي على دفنه شهر، واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، لكن لا دليل في هذا على التقييد، لأن ما وقع اتفاقا أي مصادفة ليس تحديدا، وهذه قاعدة معروفة أن ما وقع اتفاقا فلا أسوة فيه مطلقا، وعلى هذا فنقول يصلي ولو بعد الشهر، ولكن إلى متى؟ أقرب ما يقال أنه إذا كان هذا الرجل قد مات وأنت ممن تصح صلاته على الميت فصل عليه، وأما إذا مات قبل أن تولد أو قبل أن تميز فلا تصل عليه، لأنك غير مخاطب بالصلاة عليه في هذه الحال أصلا، فهذا أقرب ما يحدد به الصلاة على القبر أو على الميت. فإن فاتت المدة وصار الإنسان يحب أن يدعو للميت نقول له ادعو الله له، ما في مانع، زور قبره وادعو الله له عند قبره، فإن هذا لا بأس به. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه بعد سنوات عديدة، لكن كلامنا على إيش؟ على الصلاة. ولهذا لا يسن لنا الآن أن نذهب إلى البقيع ونصلي على أمير المؤمنين عثمان، ولا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أو مسافة الجنازة، لأنهم ماتوا قبلنا بأزمان كثيرة. فصل. نعم. متى؟ كم عمره؟ وصدق تماما 28. طيب، فيه إنسان مات قبل 29 سنة، قبل 29 سنة طبعا قبل ولادك، تصلي عليه ولا لا؟ لا تصلي عليه، لأن هذا مات في وقت لست من أهل الصلاة على الميت، فهمت؟ طيب، إنسان مات قبل 24 سنة، صلي عليه ولا لا؟ لا، صلى لابو 28 سنة، صلي عليه؟ ما تصلي، لأن أربع سنين ما تصح الصلاة، أنت ذكر أربع سنين لما مات ما تصح الصلاة منك، لأن قبل التنزيل. المهم هذا القاعدة، هذا أقرب شيء في هذه المسألة. نعم. فصل في سؤال الشيخ. إيش؟ يصلي عليه صلاة الغائب. إيش؟ يصلي عليه صلاة الغائب، يعني هو في مكان والميت مات في مكان. انتظر هل يبدأ الآن؟ نعم. فصل في الصلاة على الغائب. وتجوز الصلاة على الغائب وعنه لا تجوز، لأن حضوره شرط بدليل ما لو كان في بلد واحد، والأول المذهب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر بهم أربعا، متفق عليه. فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصل عليه في الجانب الآخر، لأن أنا لم يصلي لم يصلي، لم يصلي بالنية من في الجانب الآخر. ها؟ عندك كذا؟ وش اللي عندك؟ لم يصلي من في الجانب الآخر؟ من؟ لا ما فيش. لم يصلي عليه في الجانب الآخر. لا من؟ لم يصلي عليه من في الجانب الآخر؟ نعم. إيه من في؟ لم يصلي عليه من في الجانب الآخر. لم يصلي عليه من في الجانب الآخر لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كان في جانب واحد. وقال ابن حامد يجوز قياسا على البعيد، وتتوقت الصلاة على الغائب بشهر لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه، أشبه من في القبر. توقت سم يتولد بفاء لأنه لا، وتتوقف ولا تتوقت بالتاء. طيب ها؟ لا أنا عندي بالتاء، بالتاء صح، بالتاء صح. توقف الصلاة على الغائب بشر، تتوقت الصلاة على الغائب بشر. هذه مسألة الصلاة على الغائب أيضا فيها خلاف، فمن العلماء من يقول إنه تسمى الصلاة على الغائب، وعبر المؤلف هنا بتجوز دفعا للمنع لا نفي للاستحباب. فمن العلماء من يقول يصلي على كل غائب، حتى ان بعض العلماء من المبالغه في هذا القول اذا اراد ان ينام صلى صلاه الجنازه على كل من مات في هذا اليوم من المسلمين، وهذه بدعه لا اشكال فيها، فانها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال لا يصلى على احد على غائب اكتفاء بصلاه الحاضر، ومن العلماء من فصل وقال انه اذا كان الغائب الذي مات له غناء في المسلمين، اما علم او مال او دفاع او ما اشبه ذلك من المصالح العامه، فانه يصلى عليه وإلا فلا. والحجة كلها بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، لأننا نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على كل أحد مات غائبا أبدا ولا الصحابة، لكن صلى على النجاشي، وهذا هو الذي حفظ عنه ولم يحفظ أنه صلى على غيره. فلماذا صلى عليه؟ صلى عليه، قيل إنه صلى عليه لما فيه من تلقي المهاجرين من المسلمين ونصرهم وهو مؤمن ما في شك، وقيل إنه صلى عليه لأنه لم يوجد من يصلي عليه في بلده فصلى عليه صلاة الغائب. فعندنا الآن الصلاة على كل ميت بدعة، هذه واحدة. الصلاة على من فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين هذه وقعت من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما العلة؟ إن قلنا إن العلة أن النجاشي كان فيه غناء ونفع للمسلمين الذين هاجروا إليه، قلنا من لم يكن كذلك فلا يصلى عليه. وإن قلنا العلة أنه لم يصلى عليه لأنه في بلد نصرانية، كل من صلي عليه في بلده ولو كان من أنفع عباد الله لعباد الله لم يصلى عليه. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ووجه رجحانه أنه قد مات من المسلمين من فيه غناء عظيم من المسلمين من قتال وغيره، ولم يحفظ أنه صلي على أحد منهم، فبطلت هذه العلة وثبتت العلة الأولى وهي أن النجاشي رحمه الله لم يصلي عليه. وعلى هذا فلو أن إنسان قتل في معركة ولم يعلم أينه، دفن مع هؤلاء الذين قتلوا ولم يعلم أين مصيره، فإننا نصلي عليه. وبناء على ذلك ما قيل من أن 700 نفر قتلوا في حرب البوسنويين مع الصرب، هؤلاء لا نعلم هل صلي عليهم أم لا، فلا بد أن نصلي عليهم، لأن لا نعلم هل صلي عليهم أم لا، وليس قتلهم في المعركة حتى نقول إنهم شهداء، ولكنه بعد المعركة والاستيلاء على البلد، فهؤلاء يصلى عليهم وجوبا، وتكفي أو يسقط الفرض بصلاة واحد من المسلمين عليه. كذلك من فقد وأويس من حياته ولم ندري عنه، هذا يصلي عليه صلاة الغائب. لماذا؟ لأنه لم يصل عليه. أما من كان قد صلي عليه وعلمت الصلاة عليه فهذا لا يصلى عليه، وهذا التفصيل هو الصحيح في هذه المسألة. ولكن إلى متى نصلي عليه؟ نقول ما دام الفريضة لم تؤدى نصلي عليه متى علمنا ذلك ولو بعد 100 سنة. هذا ليس كالصلاة على القبر كما سبق، هذا لا تقييد له، ما دام هذا الرجل لم يصلى عليه فلا بد أن يصلى عليه ولو طال في المدة. نعم، انتهى الوقت، الله أعلم. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الصلاة على الميت: فصل. ويصلي على كل مسلم، ويصلى على كل مسلم لما تقدم. لا، فإن كان الميت في أحد جانبي، فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصل عليه في الجانب الآخر. لأن يصلي عليه من في الجانب، وأظنكم صححتوها. لم يصل عليه من في الجانب الآخر لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كان في جانب واحد. وقال ابن حامد: يجوز قياسا على البعيد، وتتوقف الصلاة على الصواب أنه لا يجوز. إذا كان في بلد واحد فإنه إما أن يمشي إلى المكان الذي فيه الميت، وإما أن يدع الصلاة. وتتوقف الصلاة على الغائب بشهر، لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من أشبه من في القبر. سبق لنا الكلام على هذا أيضا، وبينا أن الصحيح إيش؟ أنه غير موافق. ثم قوله أنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر، يقال إذا كان لا يعلم فما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ أصل البقاء إذا كان لا يعلم. إينا. فصل. ويصلى على كل مسلم لما تقدم إلا شهيد المعركة، وإن لم يوجد إلا شهيد المعركة وإن لم يوجد. قول المؤلف رحمه الله: يصلى على كل مسلم من إلى، لا بد نعرف متى يصلى عليه. نقول يصلى عليه من دخوله وخرج من بطن أمه حي، ولا يمكن أن يخرج من بيت أمه حيا إلا إذا تم له 4 شهور. وعلى هذا فالسق إذا بلغ 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرحم على المسلمين، وإن سقط قبل 4 أشهر فإنه يدفن في أي مكان من الأرض، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأنه لم يكن بشرا الآن. وقولها على كل مسلم خرج به من ليس بمسلم، سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا ببدعة أو ترك عمل يكفر في الصلاة وما أشبه ذلك. وقوله إلا شهيد المعركة، لم يستفي رحمه الله سوى شهيد المعركة، وقوله صحيح، لا يستثنى من البناء من الأموات المسلمين في عدم الصلاة إلا شهيد المعركة الذي قتل في المعركة، وذلك لسببين: السبب الأول أن شهيد المعركة قد غفر له، يغفر له كل شيء إلا الدين، والصلاة يقصد بها الشفاعة لمن؟ للميت، وشهيد المعركة لا يحتاج إلى شفاعة لأنه مغفور له إلا الدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله عليه يسأل عن من عليه دين لم يخلف وفاء فلا يصلي عليه. السبب الثاني في شهيد المعركة أن شهيد المعركة قدم نعم أن شهيد المعركة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي على شهداء أحد، حتى إنهم نقل بعضهم إلى المدينة فأمر بردهم إلى مصارعهم حتى يبعث يوم القيامة من مصرع بثيابه التي قتل فيها. فعندنا الآن دليل أثري ودليل نظري مبني على الأثر أيضا، غير ذلك أن الشهداء الذين ثبتت بهم السنة يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من الناس، حتى المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه. وأما من قال من العلماء أن المقتول ظلما لا يصلى عليه فقوله ضعيف. نعم. وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه، وعنه لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد الحي إذا قطعت، والمذهب الأول، لأن عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس. نعم. إذا وجد بعض ميت، إذا وجد بعض ميت فإن كان قد صلي على جملته لم يصلى على هذا البعض. لماذا؟ لأنه قد صلي عليه، وهذا البعض ليس ذا نفس مستقلة. وإن كان لم يصل على جملته مثل رجل فقد في الحرب ولم يجد إلا يده أو رجله أو رأسه فإننا إيش؟ نصلي عليه. أما إذا قطع بعض الحي فإننا لا نصلي عليه لأن الجسد باقي حيا. فهذا هو التفصيل مثلا. إذا وجد بعض حي فالجواب لا يصلى عليه، إذا وجد بعض ميت نظرنا، إن كان قد صلي على جملته لم نصلي عليه وإلا صلينا عليه. نعم. ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، لما روى جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. وعن زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل من الغنيمة. احتج به أحمد. ويصلي عليهما سائر الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. قال الخلال: الإمام ها هنا أمير المؤمنين وحده. وعن أحمد رضي الله عنه أن إمام كل قرية واليهم، وأنكر هذا الخلال وخطأ ناقله. هذا يعني صنفان من الناس: الغال وقاتل النفس، وينبغي أن نضيف إليهما المدين. هؤلاء الثلاثة لا يصلي عليهم الإمام الذي هو أمير المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهما عقوبة لهما ونكالا لغيرهما لئلا يتجرأ أحد على الغلول أو على قتل نفسه. أما غيرهما من الناس، أما غيره من الناس غير الإمام فإنه يصلي عليهم، يصلي عليهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. أما المدين فهو الثالث. ينبغي للإمام إذا قدم إليه شخص مدين أن يسأل هل خلف وفاء، إن قال نعم صلى عليه، أو ضمنه أحد صلى عليه، وإلا ترك الصلاة عليه. لو أن الناس فعلوا هذا لارتدع كثير من الناس عن الاستدانة إلا للضرورة. وهذا من حكمة الشرع أن لا نصلي على المدين إذا لم يكن له وفاء، لكن لا نصلي أمير المؤمنين. فهل غيره مثله الذي نرى أن من له كلمة في البلد من أمير أو قاض أو عالم أو غيرهم إذا ترك الصلاة فقد أصاب السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقي أن يقال المحدود المقتول حدا كالمرجوم مثلا، وقطاع الطريق وما أشبهه من المسلمين، هل يصلى عليهم؟ الجواب نعم، يصلى عليهم، حتى الإمام يصلي عليه. اللهم إلا أن يرى في ترك الصلاة عليه مصلحة، مثل أن يدع الصلاة على قاطع الطريق، فهذا حق. نعم نعم. ها بيجينا أصبر. أنا ذكرت لكن وقع بصري على أنه موجود في الكتاب. نعم. لا ليس حي. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر شهرا وعشرين يوما، قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الحي الذي أنت تريد أنه يعني نامي، صحيح ينمو لا شك، لكن النمو كنمو الأشجار. نعم. هل وقعت هذه المسألة؟ ما تعرف حتى والحكم ما تعرفه أيضا، لأن لم نقل لا يصلى على المدين، قلنا لا يصلي عليه الإمام، المدين يصلى عليه ولا بد لأنه مسلم. نعم. فصل ثلاثة. طيب. ولا تجوز الصلاة على كافر لقول الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا لقوله الأول لقوله تعالى لقول الله تعالى. نعم. والثاني وقال الله تعالى عندي أنا وقوله سبحانه وقوله صح، على الأقل اجعله نصف لأجل يكون الكلام منتظم فلا يعطف فعله على اسم. وقوله سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصل عليه. قال أحمد لا أشهد الجهمية ولا الرافضي، ويشهدهما من أحب. الآية كان لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، فهذه في المنافقين، فمن علم نفاقه فإنه لا يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه ولا أن يدفنوه مع المسلمين ولا أن يقوموا على قبره بالاستغفار له بعد الدفن. إذا علمنا نفاق أيا كان حتى لو كان أباك أو أمك. كذلك أيضا قال الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا ليستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، ما كان بمعنى أنه ممتنع شرعا لغاية الامتناع، كما قال تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد، فإذا جاء الكون المنفي فمعناه أنه مستحيل شرعا أو قدرا أو هما. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يطلبوا من الله المغفرة، فمن طلب من الله المغفرة لمشرك فإنه معتد في الدعاء، لأنه طلب ما لا يمكن شرعا، وهذا من الاعتداء في الدعاء. والله تعالى يقول ادعوا ربكم ضرا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولو كانوا أولي قربة، حتى لو كان أباك أو أمك أو ابنك أو ابنتك، لا تستقبلنا. وهذا ليس عقوقا، هذا طاعة لله عز وجل. لقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. وأقرب الناس إلى الله من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأحق الناس بالشفقة وحسن الصحبة من؟ الأم. ومع وجود هذا السبب المقتضي التام لم يأذن له الله تعالى أن يستغفر لها، مع أم. ولا نعلم أن شفاعة الرسول نفعت لا أباه ولا أمه، بينما نفعت عمه. سبحان الله، ليش؟ لأن عمه حصل منه من الدفاع عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل من أبيه ولا أمه، فلذلك شفع في عمه. لكن لا شفاعة، لا نفع، لم تقبل على سبيل الإطلاق، وإنما خفف عنه مع أنه يرى نفسه أشد الناس عذابا، فكأنه لم يخفف عنه. الذي خفف عنه وهو يرى أنه أشد الناس عذابا، ما كأنه خفف عنه. وكان في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، عليه نعلان يغلي منهما دماغه. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا أن يزور قبر أمه فأذن له. سبحان الله، لكن يقف على قبرها لا يقول اللهم اغفر له. ليش؟ لأنها كافرة، ورضا الله قبل كل شيء، لا يمكن أن يستغفر لها. لكن وقف على قبرها اعتبارا، فبكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله، لأنها أمه. لكن رضا الرب عز وجل فوق كل شيء، ما استغفر لها إطلاقا صلوات الله وسلامه عليه. الذين آمنوا كذلك لا يمكن أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة، فلو مات ابن لشخص هو أعز الأبناء عنده في خدمته وطوعه لكنه لا يصلي، فإنه لا يجوز له أن يستغفر له ولا أن يصلي عليه. لماذا؟ لأنه كافر، وطاعة الله ورسوله أحب إلينا من طاعة أنفسنا وأهوائنا، هذا هو المؤمن حقا. فلذلك قال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، إبراهيم استغفر لأبيه، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أجاب الله عنه في نفس الآية. وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، والأنبياء أحق الناس بالوفاء بالوعد، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، اللهم اجعل رضاك مقدما على رضانا يا رب العالمين. هكذا المؤمن. أما يقول المؤلف قال ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصلى عليه، هذه عبارة عامة، كل بدعي حكمنا عليه بالكفر ما صلى عليه، عرفت؟ لكن عجب قال نظر، ما هي البدعة المكفرة وغير المكفرة، ثم هل تنطبق على هذا أي التكفير لأنه عالم معاند، أو لا تنطبق لأنه جاهل متبع؟ مسألة تحتاج إلى تحريم وتبيين وبيان، ما البدعة المكفرة وهل هذا كافر بها أو لا. لكن إمام أحمد رحمه الله لورعه، انظر كيف كان كلامه، قال أحمد لا أشهد الجهمية ولا الرافضي، ويشهدهما من أحب، يعني كأنه يقول ولا أمنع الناس، هو لورعه لا يشهد الجهمية ولا يشهد الرافضي لأنه يرى أنهما كافرة، ولكن من سواه لا يمنع، يقول يشهدهما من أحب. وهذا من ورعه، لأن بعض الناس الذين هم دون الإمام أحمد بمراحل فللإمام أحمد بالثريا وهم بالثرى لا يرضون أن أحد يخالف أهواءه، أليس كذلك؟ يوجد الآن أناس ما بلغوا من العلم ولا ربع ربع ربع ما عند الإمام أحمد، ومع ذلك لا يرضون أن أحد يخالفهم، بل من خالفهم فهو مبتدع ضال يحذر الناس عنه. الله المستعان، إن هذا الذي يقول هكذا أو يعتقد هكذا هو المبتدع الضال، إلا بشرط إذا التزم به فإننا نعذره ونقول امشي على ما رأى، إذا قال إنه رسول الله الواجب الطاعة والاتباع، إذا قال هكذا على كل حال هذا ماله للسيف لأنه كذب الله ورسوله وأجمع المسلمين، لكن لا يمكن أن يقول إنه رسول الله. نقول إذا تنزلت عن الرسالة، طيب هل أنت معصوم؟ هل أنت أوسع الناس علما؟ هل أنت أدق الناس فهما؟ هل أنت أتقى الناس؟ ما يمكن أن يدعي هذا الناس. إذن أنت أنت والناس سواء، أنت مجتهد إما أن تصلي وتفطر. ثم إني أقول وأكرر إذا أحد اعترض على قول على رأي رأيته أنت فهذا لا يضرك شيء، لأنه إن كان الصواب معك فقد باء بإثم الخطأ، حيث أضل الناس بالمعارضة عن الحق ويبوء بإثم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، وإن كان الخطأ فيك منك كان الخطأ منك فاحمد الله أن الله يسر للأمة الإسلامية من يمنع الخطأ عنه، أما كل إنسان إذا عرض أحد قال هذا مفضي، هذا ضال، هذا مبتدع، هذا فيه، هذا غلط. فالإنسان الذي يريد الحق حقا لا يهتم ولا يعني في من رد عليه أو في من عارضه، يقول الحمد لله إن كان الحق معي فقد باء بالإثم، وإن كان الحق معه فقد سلمت أنا، بدل ما يتبعني 100,000 مثلا، إذا أحد رد علي يتبعني كم؟ 50,000 أو أقل، ما يضر. أنا الآن بدل ما أبوه بإثم 100,000 أسلم من 50,000. لكن أين العقل الذي يتمكن الإنسان به من الحكم هذا؟ بعض الناس إذا رد عليه أحد أعوذ بالله انتبه، قال يلا هات الحبر والقلم هات الأوراق، ثم قام يكثر من الرد على الثاني، ثم ذاك أيضا يرد عليه، ثم هكذا. نحن المسلمين فيما بيننا نعم يرد بعضنا على بعض، وليت الأمر يقتصر على رد ومردود، لكل واحد منهم حزب أو أحزاب يتهارشون ويتهاوشون. نعم ربما هذا المتبوع لا يرضى أن هؤلاء الأتباع يفعلون ما فعلوا، لكن نسأل الله أن يعيذنا ويقنا من الشيطان الرجيم. يعني ما وجد الإنسان لعب بهذه الأمة إلا بالتحريش، كما جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، هذا التحريش، بدل ما يعبدون الأصنام ويتفرقون فيها صاروا يتفرقون في التحريش، وهذه مشكلة. ولذلك وقع ما وقع فيها، وقع في شركها ما وقع من الناس اليوم، بدأ كل واحد ينبري لقوم أو لاتجاه معين أو منهج معين، ثم يتبع عليه آخرون، ويكون القتال بين من؟ بين الأتباع. ربما يتصالح الرؤوس، ولكن الكرعان وما أشبه ذلك ما تتصالح، وهذا من الخطأ. أولا لا يجوز أن نعلق طريقنا ومنهجنا بشخص معين، إلا من كان معه الحق نتبعه، لكن نتروى وننتظر هل هذا المنهج الذي وثقنا بصاحبه هل هو سليم ولا غير سليم، هل هو على منهج السلف ولا غير منهج السلف؟ إذا كان غير سليم فالواجب على المؤمن أن يتبع السليم، إذا كان على غير طريق السلف فالواجب على المؤمن أيضا أن يتبع طريق السلف، هم خير الأمة وهم القدوة. لكن هكذا أراد الله عز وجل. والمهم أن كلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أنه ناصح أمين، لا يصلي على الجهل والرافض، ولكن يقول يصلي عليهما يشهدهما من أحب، ما يحتر الناس على رأيه، يقول أنا ما رأيت الصلاة على شهود جنابتهما لا تشهد. نعم شيخ انتهى الوقت. شيخ أحسن الله إليك، العلمانيون الآن في الساعة يظهرون الإسلام شيء من القول وكتابة، وربما شهود أيضا بعض الصلوات. نعم. لكن مشهور عنهم ومستفيض ومتواتر كراهيتهم للإسلام والتنفير منه ومحاربته بما يستطيعون، فهل يصلى على مثل هؤلاء؟ والله من علم نفاقه، من علم نفاقه لا يصلى عليه ولو صلى معه، يعني المنافقين يشهدون الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن متى نعلم؟ المشكلة الآن أننا تكلمنا مع بعضهم أو من يقابلهم بؤسائهم وقال أبدا أنا إنما سلكت هذا الطريق لأن هناك علمانية متطرفة، علمانية متطرفة إلحادية كفرية، وأنه سلك هذا المسلك ليقرب لينتشل الشباب من هذه العلمانية العلمانية الكافرة الملحدة، فكأنه يريد أن يسلك سبيلا بين سبيلين. لكن هل هذا المنهج صحيح؟ نعم، إن كان ينتشر من هذه العلمانية الملحدة الكافرة ثم يقربهم إلى الإسلام ويبني كلامه على أدب إسلامي صحيح بعد الأدب الجاهلي، فهذا ربما نقول أراد خيرا. وإذا كان ينسب الجماعة ويتصدق ويحسن بجاهه فقد نظن به خيرا. لكن الرجل لا يعرف من هذا الشيء، يقول أبدا طريقنا هي الصحيح، وحن نعرف أنه يريد أن ينكر الأديان لكن يتوسل بقول الأدب والأدب وما أشبه ذلك إلى نبذ الدين، هذا شيء ثاني. لكن الاستفاضة ما هي كافية شيخ؟ نعم الاستفاضة إذا تعذر العلم ما هي كافية؟ والله يا خشف يا خالد، نحن قيل لنا الصوفية هم الصوفية والصوفية فيهم ولا فيهم، رأينا بعض الصوفية ما فيه إلا خلاف يسير، يعني خلاف يسير. نعم كذلك. نعم قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الشافعي: باب حمل الجنازة والدفن، وهما فرض على الكفاية، لأن في تركها أفسد لحرمتها وأذى للناس بها، وأولى الناس بذلك أولاهم بغسله، وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها الأقرب فالأقرب. وفي تقنين الزوج عليهم وجهان بناء على ما مر في الصلاة، فإن لم يكن فالمشايخ من أهل الدين، وعن النساء بعد المحارم اختار الفرقي والأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل على قبر ابنته في قبر لا في لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل في قبر ابنته دون النساء، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. عندكم رواه البخاري. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء في جنازة فقال: أتدنين في من يدلي؟ قلنا لا. قال قلنا لا ما بهذا قلنا لا. قال فارجعن مأجورات إلي مأجورات. أخرجه ابن ماجه. ولأن الفحم يحتاج إلى قوة وضبط ويحضره الرجال فتولي المرأة له تعريض لها للهد. كل هذه التعليلات عليلة لأن أصل المسألة عليلة. الأصل أن النساء لا يخرجن إلى المقابر وأنهن ينهين عن ذلك. ولهذا جاء في الحديث الأخير أن الرسول قال ارجعن مأزورات غير مأجورات، فأمرهن بالرجوع وأخبرهن بالإذن. وأما قول أتدين في من مثله فمراد تحديهن، يعني هل خرجتن لأجل أن تدرين كما مثل الرجال؟ فقلنا لا. قال إذا نرجع. فأصل تبعية المرأة للرجال في هذا غير وارد إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع النساء الجنائز. فالحاصل نقول الخرق هذا ضعيف، والتعليلات التي ساقها المؤلف لا حاجة لها ولا داعي لها، ولا يمكن أن تخرج النساء مع الرجال في الجنائز. نعم. والترجيع في حمل الجنازة مفروض، لما روي عن ابن مسعود أنه قال إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة، وصفته أن يبدأ فيضع. نعم. وتغيير حمل الجنازة من السنة فإن من السنة رواه سعيد بن منصور. رواه سعيد بن منصور.